بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا واكرمنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. الله من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، الله أكبر، أرحمنا الدنيا والآخرة. بسم الله الحليم حليما. نعم يا سيدنا نبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الله أكبر. كلا إننا لوى نزاعة للشوى تدعونا كلا كلا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم له يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. إذا مسه الشر من عذاب ربهم قائمون. نعم يا سيدي نعم. رضي الله عنهم. ربنا يكرمك.